قمري قمري انت ولا عيني قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيه قمر دون ولا عيني قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيه معقول أكون حبيت